قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، اللقاء الأسبوعي بعد صلاة العشاء من كل اثنين. وهذا اليوم هو اليوم التاسع من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 وألف من الهجرة. درسنا في التفسير وعلوم القرآن. أما التفسير فمع كتاب تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى، ولازلنا نقرأ في هذا التفسير، ووصل بنا الكلام في سورة الحج. ذكرنا في لقائنا الماضي أن سورة الحج كما ذكر بعض أهل العلم أنها من أعاجيب سور القرآن الكريم، فهي مختلف فيها من عدة وجوه، من حيث إنها مكية أو مدنية، ففيها المكي وفيها المدني وفيها الحضري وفيها السفري وفيها الشتائي وفيها الصيفي، ومتنوعة أيضا الموضوعات، فحتى وقع الخلاف فيها اختلاف قوي في كونها مكية أو مدنية. وذكرنا في لقاء ماضي أن السورة في التحقيق أنها من أواخر ما نزل بمكة وأوائل ما نزل بالمدينة، يعني جاء نصفها في مكة ونصفها في المدينة. والذي يقرأ السورة ويتأمل آياتها سيجد أن السورة في أوائلها حديثها حديث السور المكية، وفي منتصفها وأواخرها حديثها حديث السور المدنية. وفرق بين المكي، لما نقول مكي ونقول مدني، فرق كبير في الأسلوب، في الموضوع، في الحديث، في تناول الآيات. طيب، السورة افتتحت بقول تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الحديث عن البعث وجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، ومحاسبتهم ومجازاتهم، ثم مصير كل فريق وكل إنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا اليوم، اليوم الآخر، هو ركن من أركان الإيمان. يجب على كل مسلم أن يكون عنده اليقين التام الذي لا شك فيه بأن الله يبعث من في القبور، وأن هذا حق، وأنه من أركان الإيمان. لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان باليوم الآخر وبكل ما يجري في هذا اليوم، كل ما يجري في هذا اليوم. اليوم الآخر يبدأ من لما يخرج الإنسان من هذه الدنيا، من مات قامت قيامته. اليوم الآخر يبدأ من أحوال القبر، من أحوال القبر إلى استقرار الإنسان إما في جنة أو نار. هذه كلها يجب على المسلم المؤمن أن يتعرف عليها وأن يؤمن بها إيمانا يقينيا، أن تتعرف عن أحوال القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وبنعيم القبر وعذابه، وبسؤال الملكين، وكل ما يجري في هذا القبر، ثم بعث الناس من قبورهم، ثم ما يجري في عرصات يوم القيامة من تطاير الصحف، وسؤال كل إنسان، ومحاسبة الرب سبحانه وتعالى لعبده، ثم وضع الموازين، ثم وضع الصراط على متن جهنم، ومرور الناس. وكل هذه الأحوال يجب على المسلم أن يكون عنده اليقين التام في معرفة ما يجري في هذا اليوم، وما في الجنة من النعيم، وما في النار من العذاب الأليم. طيب، السورة لما كان المشركون في نزول القرآن وخاصة كفار مكة ينكرون البعث ولا يؤمنون به، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ويقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، فكانوا لا يؤمنون، لا يؤمنون بحقيقة البعث ولا بأن إن الله يبعث من في القبور. فجاءت السورة هذه تقرر هذه العقيدة، تقرر هذه العقيدة بأن الله يبعث من في القبور. واستدل الله سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية التي لا ينكرها أي عاقل، أدلة عقلية يجب على كل مسلم، أن كل عاقل مسلم أو كافر، العاقل الذي عنده يعني عقل يؤمن بهذا. ما هي الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ الدليل الأول خلق الإنسان. من الذي خلقك؟ من أنت؟ ومن أين أتيت؟ أنت كنت في العدم فأوجدك الله وأخرجك إلى هذه الأرض وإلى هذه الدنيا، ثم يقبض روحك ثم تموت وتصبح ترابا ثم يبعثك. فالذي بعثك الأول أو خلقك الخلق الأول قادر على أن يخلقك الخلق الثاني، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فكيف تنكر؟ إذا كنت ستنكر يوم البعث ويوم الجزاء والجنة وأن الله يبعث من في القبور، أنكر بعثك الأول. من الذي أوجدك؟ هل أنت أوجدت نفسك؟ من الذي أوجدك؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ ما يمكن لا هذا ولا هذا. إذا من الخالق؟ هو الله. هذا الدليل الأول. الدليل الأول أن تنظر في نفسك. الدليل الثاني الدليل العقلي الثاني، انظر إلى الأرض الميتة كيف يحييها الله. قال الله سبحانه وتعالى لما قال إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم فنقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه أحوال وأطوار الإنسان فكر فيها. ثم قال وترى الأرض هامدة ميتة خاشعة مغبرة هامل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من اللي أحيا الأرض هذه بالزرع وأصبحت تتحرك تهتز وتربو؟ من هو الذي أحياها؟ لمحيي الموتى. فأنت إن كان عندك عقل فإنك تؤمن بأن الذي أحيا الأرض وهي جماد قادر على أن يحييك وأنت إنسان. ولذلك شوف لما ذكر الله هذين الدليلين ماذا قال بعدها؟ قال ذلك أي المذكور الذي ذكرنا لكم بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأما الذين يجادلون في آيات الله ولا يؤمنون ويناقشون ويعترضون، هؤلاء لا نقاش معهم لأنهم منكرون أشياء مسلمة. هذه أشياء مسلمة سلمها العقل، ما يمكن أن يردها العقل، فكيف تناقش فيها؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة أحوال الناس، أربعة أحوال. الحال الأول في بعض الناس مقلد تقليدا أعمى ولا دليل عنده ولا شيء، بس يتبع الشيطان، ما دله الشيطان عليه اتبعه. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. يجادل في الله، يجادل في علم الله، يجادل في وجود الله، يجادل في شرع الله وفي رسل الله، ويجادل في أمور تقدير الله وأموره وأفعاله، تجادل في أي شيء. قال يجادل في الله بغير علم، ما عنده علم. طيب وما حاله؟ قال حاله مقلد. كيف؟ قال ويتبع كل شيطان مريد، عاتي يتبع الشياطين، الشياطين هم قادته يدلونه. قال كتب عليه أي على هذا الشيطان أنه من تولاه فإنه يضله، من تولى هذا الإنسان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا تحذير، هذا المقلد إذا قلد واتبع الشيطان فإن الله توعده بأنه في ضلال وأنه يدله على عذاب السعير. هذا من هذه الحالة الأولى أو القسم الأول والنوع الأول من بعض الناس. النوع الثاني قال الله فيه سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله، هذا شخص آخر يجادل في الله ليس مقلدا وإنما ما عنده علم. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ما عنده علم، وقد يكون عنده علم لكن علم ما ينفعه ولا هدى، ما عنده، ما يهتدي إلى الحق ولا كتاب منير حجة واضحة يعتمد عليها، فهو جاهل. هذا جاهل، الأول مقلد وهذا جاهل، جاهل متكبر عن الحق. ولذلك قال ثاني عطفه، ثاني عطفه. قال المؤلف هنا إن هذه الآية نزلت في أبي جهل، روي هذا عن بعض من يعني ذكروه من المفسرين أنها نزلت في أبي جهل، وليست العبرة في من نزلت فيه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب يعني ما يقدم ولا يأخر، وإنما العبرة بأن الآية يعني تخاطب كل من هو على هذه الطريقة. يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، يقول ما عنده هدى معه، ولا كتاب منير له نور معه وحجة وبيان وسلطان، ما عنده. وحاله ماذا؟ حاله التكبر. قال ثاني عطفه، ثاني عطفه يعني يثني عطفه. قال حال أي لاوي عنقه تكبرا عن الإيمان. والعطف ما هو؟ قال العطف هو الجانب، جانب الإنسان. الإنسان له عطفين، له عطفان جانبان، جانب أيمن وجانب أيسر. والمتكبر في الغالب إذا جاء يواجه الناس فإنه يثني عطفه، يعني يميل يمين وشمال، يعني يميل على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر مع أنه يلوي عنقه. هذه حال المتكبرين. قال ثاني عطفه، فإن كلمة ثاني هنا ثاني عطفه يعني ثاني يعني يثني عطفه، يعني يلوي عطفه. قال ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ليضل ويضل، يعني هو يضل بنفسه، هذه قراءة. والقراءة الثانية يضل، يضل غيره، وهو ضال بنفسه مضل لغيره. فجمع بين أمرين: أنه في نفسه ضال لا يهتدي ولا يعرف الطريق إلى الله، ولم يكتفي بأنه ضال بل يضل الناس ويدعو الناس إلى الضلال. قال ليضل أو يضل عن سبيل الله أي عن شرعه ودينه. له في الدنيا خزي، يقول هذا حكم الله عليه بأي شيء؟ بأن له في الدنيا خزي يعني ذلة ومهانة، مهما وصل إلى أن أعطي المكانة وأعطي الصدارة أو أعطي كذا هو يعيش في ذل، لأن الله قضى عليه بهذا القضاء. لو أظهر نفسه أمام الناس ويعني لبس ما لبس وتحدث ما تحدث والتقى مع أناس وهكذا وأظهر نفسه أنه له المكانة في المجتمع، هو ذليل، هو ذليل لأنه مخالف لشرع الله، والله قضى عليه بالذل. لأن الله قال في الآية ماذا؟ قال له في الدنيا خزي عذاب وذل ومهانة. قال المؤلف فقتل، يعني أبو جهل إذا كانت الآية نزلت فيه، قال أنه قتل في بدر، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يقول في الدنيا ذليل يصيبه، لا يفارقه الخزي والذلة، وأما في الآخرة له العذاب، ليس العذاب، لا، عذاب الحريق الذي يحرقه، يحرقه بالنار. ما السبب؟ ليش؟ لماذا توعده الله بهذا الوعيد الشديد؟ ما السبب؟ قال اسمع الآيات، بعضها يوضح بعض، اسمع واقرأ. قال ويقال له ذلك بما قدمت يداك. السبب ما قدمت يداك، قدمته يداك. ليش عبر باليدين؟ لماذا عبر باليدين؟ قد يكون اللسان هو السبب أو أفعال أخرى. لماذا خص اليدين؟ قال عبر عنه بهما دون غيرهما لأن أكثر الأفعال تزاول باليدين، تزاول بهما، فالذي يكتب يكتب بيديه، والذي يتكلم يشير بيديه، والذي يأخذ ويعطي بيديه، وهكذا. فهذا معنى ذلك ما قدمت يداك. قال الله عز وجل وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني هذا الله حكم عليه الذي يجادل في غير بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. واعلم اعلم أن هذا الذي يجادل ما يجادل في أمور الدنيا، هو يجادل في شرع الله، يعني تسلط على دين الله وعلى شرعه. فهذا الذي يجادل يجادل في شرع الله ويرد شرع الله ولا يقبله، لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالجزاء ولا الحساب ولا الجنة ولا النار، ولا يؤمن بشرع الله ولا بصلاة ولا بزكاة، فهو يجادل في شرع الله. فالنتيجة أن له الذل والهوان والخزي في الدنيا، ويوم القيامة له عذاب الحريق، والسبب بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ما ظلمه الله ولكن هو الذي ظلم نفسه. هذا الآن عندنا هذا الشخص الثاني، الشخص الثاني ذكرنا الأول المقلد الذي يتبع كل شيطان مريد، وهذا الذي يجادل متكبر. طيب الثالث من هو؟ قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعبد الله على حرف، على حافة، يعني أي حركة تأتيه يسقط، مثل الذي يكون على حافة جبل أو حافة بئر على شفير، يعني على جرف انهار ينهار به بمجرد، يعني لم يكن ثابتا على دينه، هذا المقصود، لم يكن ثابت على دين راسي وعرف قواعد الشريعة وقواعد الإسلام وثبت عليه، لا، يعني يريد أن الذي تشتهيه نفسه من الدين يأخذه، والذي لا يصلح يتركه. ولذلك قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، على شك في عبادته. يقول شبه دينه الذي يتعبد الله به بالحال، قال شبهه بالحال على حرف جبل في عدم ثباته على الدين. كيف نعرف أنه على طرف وأنه لم يثبت؟ كيف تعرف أن هذا الذي ذكره الله عز وجل من الناس من يعبد الله على حرف، كيف نعرف أنه على طرف، أي حركة تسقطه؟ اسمع ماذا قال. قال فإن أصابه خير، صحة وعافية وسلامة ودين وخير ومال وذرية وأولاد وزوجات، إن أصابه خير اطمأن به، قال هذا هو الدين الزين وهذا هو الشرع من أحسن الشرائع، واطمأن إلى الإيمان والإسلام لأنه في خير وصحة وعافية ومال، إن أصابه خير اطمأن به. طيب وإن أصابته فتنة، محنة ومرض وسقم في نفسه وفقر في نفسه وماله وأولاده، أصابته مصيبة، ماذا يقول؟ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أي رجع إلى الكفر، قال هذا الدين ما يصلح، هذا الدين من يوم دخلنا هذا الدين ونحن في فقر ومرض ومصائب، اترك هذا الدين واخرج، أي انقلب على وجهه، رجع إلى الكفر، قال الله فيه خسر الدنيا والآخرة، لا حصل دين ولا دنيا ولا آخرة، خسر الدنيا بفوات ما أمله منها، ما كان يأمله منها، كان يتمنى أن يكون في غنى أو في صحة وعافية، ما حصل، خسر الدنيا والآخرة بأن كفر ولم يتمسك بالدين، فالنتيجة في الآخرة هذلك هو الخسران المبين، هذا الخسران البين أنه خسر الدنيا وخسر الآخرة، هذا الصنف الثالث، الصنف الثالث. الصنف الأول المقلد يتبع كل شيطان مريد، الصنف الثاني الذي يجادل بغير علم ويتكبر ولا يقبل الحق، الصنف الثالث هذا مثل حال المنافق إن وجد خيرا بقي في هذا الدين، وإن لم يجد خيرا رجع إلى كفره. طيب، قال هذا الثالث، قال يدعو. يدعو يعني يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان غيرها والأولياء، يدعو من دون الله ما لا يضره، لأنه إذا رجع، لأن الله قال في الآية اللي قبلها خسر الدنيا والآخرة، خسر الآية لأنه كفر، رجع عن دين الإسلام، قال هذا الدين ما يصلح ورجع إلى كفره. إذا رجع إلى كفره إلى كفره بدأ يدعو من دون الله من الأصنام والأوثان والمعبودات ما لا يضره، إذا لم يعبده ما يضره إذا تركه، ولا ينفع ما لا ينفعه إن عبده. الآن أن تترك الدين والشرع وتترك عبادة، تترك عبادة الله وترجع إلى كفرك، تظن أن الكفر ينفعك؟ تعبد ما لا يضره ولا ينفعه، ما تعبد ما لا يضرك ولا ينفعك. قال ذلك الدعاء، أي هذا العمل والدعاء والعبادة التي يفعلها هذا الذي رجع إلى كفره، قال ذلك هو الضلال البعيد عن الحق، يعني أبعد ما يكون عن الحق هو أصبح في ضلال بعيد. ويؤكد الله زيادة قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يقول هذا الذي كفر انظر إلى حاله، يدعو لمن ضره، يقول لمن ضره، اللام زائدة، هذه اللام ليست زائدة، المؤلف يقول زائدة من حيث الإعراب، أما حقيقتها لام تفيد التأكيد، لأنه لا ينبغي أن يقال في القرآن زائد ولا ناقص، لا، القرآن كامل من كل وجه لأنه كلام رب العالمين. فنقول يدعو لمن ضره أي بعبادته أقرب من نفعه، يقول يدعو الذي، يعني يدعو هذه الأصنام التي ضرها أقرب من نفعها. يقول أقرب من نفعها، هل فيها نفع؟ ما فيها نفع أصلا. يقول ليش قال أقرب من نفعه؟ يقول لأنه هو يتخيل أن فيها نفع، وإلا الحقيقة الأصنام ما فيها نفع ولا تنفع، هي تضر ولا تنفع، فما فيها، لكن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بما يخيل إليهم في عقولهم. يقول هذا ضره أكثر من نفع، أنت تظن فيه نفع، ما فيه نفع أصلا، ضره أقرب من نفعه. قال الله عز وجل لبئس المولى، يعني كيف يتولى، كيف يكون وليه صنم، بئس المولى، بئس الناصر، بئس المعين، ما ينفعك الصنم يوم القيامة، بئس المولى، وبئس العشير، أنه تعاشره وتعيش معه، تعيش مع أصنام أو أولياء أو, أو, أو, أو كهنة أو سحرة أو أموات، ما ينفعونك هؤلاء إذا دعوتهم من دون الله، ما ينفعونك، بئس المولى وبئس العشير. هذه حال من؟ الحال الصنف الثالث. طيب بقي الصنف الرابع، من هو؟ هم الذين سلمهم الله من هذه الأشياء كلها ودخلوا في هذا الدين مطمئنين وعندهم الإيمان الراسخ والعمل الصالح، فانتفعوا وحفظهم الله من كل سوء. اسمع، قال الله عز وجل وعقب ذكر الشاكر بالخسران بذكر المؤمنين بالثواب في قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وأقروا وبأعمالهم وأتبعوا هذا الإيمان بأي شيء، بالعمل الصالح. لا يقول أنا مؤمن ولا يصلي، يقول أنا مؤمن ولا يزكي، يقول أنا مؤمن ولا يحج، تجد أعمارهم وصلت 50 سنة ما حج ولا فرض، ولا حج الفرض، يقول أنا مؤمن. فرض الحج فرض، ركن من أركان الإسلام. الصوم تجده يقول لك أنا مؤمن ولا يصوم، فالذي يدعي هذه الدعوة أنه مؤمن ولا يتبع إيمانه بالأعمال الصالحة هذا ليس بمؤمن، ولا ينفعه إيمانه، لأن الله اشترط، قال آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أتوا بالفرائض والنوافل وأكثروا من الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأن حقيقة الإيمان العمل الصالح، لأن مجرد أنه يقول أنا مؤمن بقلبي والإيمان بالقلب وهو ما يعمل، هذه دعوة، دعوة كاذبة. إذا كنت حقيقة عندك إيمان، الإيمان تجد أثره عليك في أخلاقك وفي تعاملك وفي أعمالك الصالحة في حبك للصلاة، في حبك لقراءة القرآن، في حبك للزكاة، هذا هو الإيمان الذي يظهر. أما مجرد كلام يقول أنا مؤمن والإيمان في القلب، هذا كلام لا يقبل. قال إن الله، ولذلك أول ما يقضى يوم القيامة أو أول ما يحاسب عليه إنسان يوم القيامة ماذا؟ الصلاة، إن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت الصلاة أو لم توجد صلاة فسدت سائر أعماله ولم تقبل منه. فحقيقة الدين العمل، أثر هذا الدين يكون عليك. أما تدعي أني أنا مؤمن وجالس في بيته لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا إلى آخره. قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد من أن يكرم من أراد إكرامه من أهل الطاعة بدخولهم جنات النعيم ويفوزون بها، ويذل ويهين من يعصيه من هذه الأصناف التي مرت معنا، المقلد والمتكبر والمنافق، كل هؤلاء. فإن الله يفعل ما يريد، وهذه بشارة بهذا الأسلوب أن الله يدخل، لم يقل ومن الناس من يؤمن بالله ويعمل صالحات، لا ما قال كذا، لأن هذا ما يحتاج أن يقوله، وإنما يعطيهم البشارة التي تشجعهم مباشرة، لأن أهل الإيمان يعرفون طريقهم، يعرفون تحقيق الإيمان والإتيان بالأعمال الصالحة. ولكن الله بشرهم بالبشارات العظيمة التي تشجعهم وتحثهم على المسارعة إلى الخير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد من أن يكرم من أطاعه ويهين من عصاه وكفر به. بعد ذلك تأتي الآية التي بعدها في بيان من يظن بالله الظن السيء، بأن الله لا يظهر دينه، وأن الله لا ينصر نبيه محمدا، وأن الله لا ينصر أولياءه. بعض الناس تجده يظن هذا الظن أن الله لا يظهر دينه ولا ينصر أولياءه ولا ينصر، لا، فهذا الذي يظن هذا الظن الله عز وجل يخاطبه بأن يقول له ضع لك، إذا كنت تتصور هذا التصور الذي هو الآن، لأنه إذا رأى ظهور الإيمان والطاعة وانتشار الخير يعني يضيق صدره وينخلق ولا يتحمل أن يرى أهل الخير أو أهل الصلاح ينتشرون في الأرض، لا يريد هذا. فقال الله عز وجل إذا كنت تظن أنك ستطمس الحق وتزيل الحق وتزيل أهل الحق، حنا نعطيك خيار أنك تضع حبل في البيت، في بيتك، وهذا الحبل تضعه في سقف البيت ثم تخنق نفسك، تضع مشنقة وتخنق نفسك وتموت، خير لك من أن يعني يغيظ قلبك على أهل الخير والطاعة، لأن الله لا بد أن يظهر دينه. نشوف كلام، نشوف الآيات التي تتحدث عن هذا وموقف المفسر منها. تفضل اقرأ. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: من كان يظن أن لن ينصره الله، أي محمدا نبيه في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب بحبل إلى السماء، أي سقف بيته بشدة يشده فيه وفي عنقه، ثم ليقطع، أي ليختنق به، بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح، فلينظر هل يذهبن كيده في عدم نصرة النبي ما يغيظ منها، المعنى فليختنق غيظا منها، فلا بد منها. وكذلك أي مثل إنزالنا الآية السابقة، أنزلناه أي القرآن الباقي، آيات بينات ظاهرات، حال وأن الله يهدي من يريد هداه، معطوف على هاء أنزلناه. طيب هذا واضح الآن، احنا بيناه قبل ذلك أن الذي يغيظ حنقا على هذا الإسلام ولا يريد عزة الإسلام، ماذا قال الله عز وجل فيه؟ قال من كان يظن أن يعتقد أن لن ينصره الله، أي لا ينصر الله نبيه محمد ولا دينه، لن ينصر الله في الدنيا والآخرة، فعليه ماذا؟ قال فليمدد بسبب، السبب هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء، أي سقف البيت، ما علاك سماء، سماء البيت سقفها، فليمدد بسبب إلى السماء، سقف البيت يشده فيه وفي عنقه، يشنق نفسه ويخنق نفسه، ثم ليقطع، أي ليخنق بهذا الحبل نفسه، بأن يقطع نفسه إلى الأرض حتى يسقط على الأرض. قال كما في الصحاح، الصحاح هذا كتاب في لغة العرب، هذا كتاب في معجم من معاجم اللغة العربية، صحاح للإمام الجوهري. ليش قال كما في الصحاح؟ ليبين لك معنى ليقطع، يعني يقطع يعني يخنق نفسه. طيب قال فلينظر هل يذهبن كيده في عدم نصرة النبي والدين، يعني هذا الكيد الذي فيه، هل إذا خنق نفسه يذهب الكيد عنه، كيده ما يغيض منها، يعني ما يغيض عن الإسلام، المعنى قال المؤلف المعنى فليختنق غيظا منها، ولا بد له أن يخنق نفسه ويظن أن هذا سيذهب، لن يذهب ولن يستفيد، لأن الله يعني حكم بأن يظهر دينه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا بد أن يبقى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، يطفئون النور بأفواههم، نور الله هذا ما يمكن، ما يمكن أبدا، لا بد أن يبقى. قال وكذلك، أي مثل ما أنزلنا هذه الآيات التي سمعتموها كلها، الله عز وجل أنزل هذا القرآن وأنزل آيات أخرى يوضح لكم ما تحتاجون إليه. قال أنزلناه، أي القرآن الباقي، أنزلناه ماذا؟ حال ماذا؟ حال كونه آيات بينات واضحات الدلالات، وأن الله يهدي من يريد، من يريد هدايته هداه الله، من يبحث عن هداية يدله الله على الهداية، ومن عمي فعليها. الناس على نوعين، ناس يحب الخير ويبحث عنه ويبحث عن الهداية، ولذلك تجد من يريد قيام لصلاة الفجر يعني يفعل الأسباب، ينام مبكرا ويضع المنبهات ويضع أشياء حتى يعني وينوي نية تامة أنه يقوم لصلاة الفجر، هذا يبحث عن الهداية، يبحث عن الأسباب فيوفقه الله يعينه فيقوم. يأتي شخص آخر لا يريد الهداية، يلقي بنفسه على السرير في ليلة متأخرة من غير أن يضع أي منبهات، وإن وضع منبه وضعه على وقت الدوام الساعة 7 أو 8، وينوي أنه لا يقوم لأنه وضع المنبه بنية عدم قيام صلاة الفجر، فكيف يهدي الله؟ كيف يدله الله على الخير وهو يطمس ويغلق على نفسه جميع أبواب الخير؟ فهنا قال وأن الله يهدي من يريد هدايته، قال وأن الله يهدي، هذه الجملة معطوفة على أنزلناه، يقول كذلك أنزلناه وهدينا من يريد هدايته، من يريد هدايته. طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى لك الآن أحوال الناس وأقسام الناس، وذكر لك موقف هذا الذي يغيظ على الإسلام ونهايته السيئة أنه يموت مشنوقا منخنقا، الآن إذا الله سبحانه وتعالى يبين لك أيضا طوائف الناس جميعا، لليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، طوائف 5 6 طوائف الناس الذين ذكرهم الله 6 طوائف، واحدة هي التي نجت و5 طوائف هلكت، هذه الطوائف حتى يبين لك نعمة الله على المسلمين ونعمة الله على من هداه الله، وإلا الناس كثر والطوائف كثيرة وكلهم تنتظرهم نار جهنم إلا من هداه الله وعصمه. هذه الأحوال الناس يبينها الله لنا في هذه الآية. تفضل اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود والصابئين طائفة منهم والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار إن الله على كل شيء شهيد إن الله على كل شيء من عملهم شهيد عالم به علم مشاهدة. طيب هذه أحوال الناس ست طوائف. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا هؤلاء قدمهم الله لشرفهم ومكانتهم وحبهم إن الذين آمنوا ثم قال بعدهم والذين هادوا لأنهم أقرب الناس عندهم علم وعندهم أنبياء إن الذين آمنوا والذين هادوا وهم اليهود والصابئين جمع صابع. من هم الصابئون؟ قال المؤلف هم طائفة من اليهود. الصابئون اختلف العلماء فيهم على أقوال كثيرة، فمنهم من يقول إنهم طائفة من اليهود، ومنهم من يقول إنهم طائفة من النصارى، ومنهم من يقول إنهم يعبدون النجوم، ومنهم من يقول إنهم على دين إبراهيم عليه السلام، ومنهم من يقول كانوا على الحنيفية. أقوال كثيرة الله أعلم بهم، الله سبحانه وتعالى أجمل الكلام عنهم ولم يفصل، والله أعلم بحالهم، الله أعلم بحال. لكن أكثر محققين على أن الصابئين طائفة كانت على التوحيد وعلى دين إبراهيم وعلى الدين الحنيفية، لم تكن من اليهود ولم تكن من النصارى، وإنما كانوا على هذا الدين، ولذلك خصهم الله بوصف خاص. وهم الذين تركوا أديان يعني أقوامهم وتمسكوا بالتوحيد، ولذلك أهل مكة إذا أسلم الرجل منهم قالوا صبأت، يعني تركت دين أهلك وأجدادك وأبائك وأخذت دين جديد. فكم كان هؤلاء الصابئة لما تركوا أديان أقوامهم مثل ما فعل أصحاب الكهف، تركوا أديانهم وتمسكوا بدين الله سموا صابئة. طيب قال والصابئين والنصارى، والنصارى هم أتباع عيسى ابن مريم، ولكنهم لم يكونوا على دينه وإنما غيروا وحرفوا وبدلوا، ولذلك تجد النصارى يقولون عيسى ابن الله، وهذا كفر، لقد كفر الذين قالوا وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا. ومن النصارى من يقول إن عيسى هو الله، ولذلك قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله. فالمسيح ليس بهذه الدعوة الباطلة، فهو الله. طيب ومنهم من يقول إن عيسى ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني هم يقولون عيسى الله والله وعيسى وروح القدس أي ثلاثة، أو يقولون الله وعيسى ومريم، هذا الإله عندهم ثلاثة. فكل هذا افتراء على الله وكذب، وكذبهم الله وحكم عليهم بالكفر وتوعدهم بالنار لما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح ابن مريم إنه من وقال المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فهذا شرك وكفر بالله. طيب النصارى والمجوس، قال هم عبدة النار، المجوس هم الذين يعبدون النار ويعبدون النور والظلمة والنور. قال والمجوس والذين أشركوا هم عبدة الأوثان والأصنام. قال الله عز وجل إن الله يفصل بينهم، كم طائفة؟ ست طوائف، المؤمنين أو المؤمنون واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا، ست. قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة في يوم الفصل يقضي الله بينهم ويفصل بينهم. يفصل بينهم كيف يفصل؟ يعني يحكم بينهم ويفصلهم طوائف، هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة، هذا معنى الفصل. قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة بإدخال المؤمنين، هم الذين نجوا، الذين نجوا يوم القيامة المؤمنون، بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال هذه الطوائف الخمس النار. قال إن الله على كل شيء شهيد، يعني حاضر ومطلع على أعمالهم في الدنيا ويجازيهم، لا يخفى عليه شيء، الغيب والشهادة عنده سواء، ما عنده غيب، الله مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء. طيب بعد ذلك يقول الله عز وجل في بيان خضوع، شف يعني لما ذكر هذه الطوائف التي كفرت وأشركت وأن مصيرها إلى النار، بين لك أن جميع المخلوقات في السماء والأرض حتى الجمادات حتى الجبال والأشجار تخضع لله وتقر بوحدانية الله ووجوده وأن الله هو الذي خلقها، حتى الجمادات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا ويعرف أن الذي خلقه هو الله، فيقر ويستجيب لله ويخضع لله، إلا من الناس من لا يعرف الله من هذه الطوائف. طيب نسمع ماذا قال الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: ألم تر تعلم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب أن يخضعوا له بما يراد منه وكثير من الناس وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة وكثير حق عليه العذاب وهم الكافرون لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان ومن يهن الله يشقه فما له من مكرم مسعد ومن يهن الله يشقه فما له من مكرم مسعد إن الله يفعل ما يشاء من الإهانة والإكرام. طيب يعني مثل ما ذكرنا أن الله يسجد له، حتى الجبال والأشجار والجمادات تسجد لله وتقر بوجوده. يقول ألم ترى ولم تعلم أيها المخاطب أنت وأنا والثاني والثالث، ما أما علمت أن الله يسجد له من في السماوات من سكان السماوات كلها تسجد لله ومن في الأرض يسجد لله والشمس تسجد لله، كما جاء في الحديث عن أبي ذر قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله هذه الشمس إذا غربت أين تذهب؟ قال تسجد تحت العرش ثم يؤذن لها أن تخرج، وقد يأتي يوم يؤذن وقد يأتي يوم لا يؤذن لها فترجع من حيث جاءت، وهذا معنى طلوع الشمس من مغربها، فهي تسجد كل يوم، كل يوم تذهب تغرب تسجد. قال والشمس والقمر أيضا يسجد لله، والنجوم بشتى أشكالها وأنواعها الثوابت والسيارة كلها تسجد لله، والجبال تسجد، كل الجبال بشتى أنواعها في أماكن متعددة، والأشجار الشجر، والدواب تسجد لله من حيوانات وزواحف وهوام صغير وكبير متوحشة وغير متوحشة برية أهلية كلها تسجد لله، أي تخضع له وتقر بوحدانيته وتوقن بوجوده، تخضع له بما يراد منه وكثير من الناس، ما قال الناس كلهم، ليس الناس جميعا، وكثير من الناس، أما هذه الجمادات كلها تسجد، النجوم ما قال كثير من النجوم، والجبال ما قال كثير من الجبال، قال كل الجبال وكل النجوم تسجد، البني آدم قال كثير من الناس، وهم المؤمنون، هم المؤمنون الذين عرفوا الله عز وجل يسجدون لله، أي يخضعون لله ويوقنون بوحدانيته ويزيدون على ذلك بالطاعات والخضوع حتى في سجودهم الحقيقي في الصلاة، يسجدون ويعكرون جباههم في التراب سجودا لله وإذعانا لله. قال: وكثير، أي كثير من بني آدم حق عليه العذاب، مثل هذه الطوائف الخمس: اليهود، النصارى الصابئين، والنصارى والمجوس والذين أشركوا. إذا أخرجنا الصابئين على أنهم أهل التوحيد لا يدخلون. اليهود، قد يأتيك الآن من يحاجك يقول: اليهود لهم دين سماوي وهم على شريعتهم، كيف تقول أنهم في النار؟ والنصارى لهم دين وعلى شريعتهم، كيف تقول أنهم في النار؟ نقول: اقرأ القرآن الكريم وتعرف الجواب. الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، جمع بينهم وبين المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فاليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا دين لهم، لا دين لهم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه حقيقة. أما دعوة يقول هم على دين اليهودية على دين النصرانية، هؤلاء دعاوى باطلة تخالف القرآن. القرآن أعطاك بأوضح الأدلة. طيب، قال: وكثير منه، كثير حق عليه العذاب، وهم الكافرون، لأنهم أبوا السجود، يسجدون للأصنام ما يسجدون لله. المتوقف على الإيمان. قال الله عز وجل في الحكم، قال: ومن يهن الله، من يشقه يجعله من أهل الشقاوة، مثل هؤلاء، فما له من مكرم، ما يجد من يكرمه، لأن الله أهانه في الدنيا، أهانه في الدنيا بالخزي والذل والهوان، ويهينه يوم القيامة بالعذاب المهين. قال: فما له من مكرم، أي مسعد له يسعده. قال: إن الله يفعل ما يشاء بالإهانة لأهل الإهانة، والإكرام لأهل الإكرام من أهل الطاعة، من أهل الطاعة. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، وهو أعدل الحاكمين وأحكم الحاكمين، لا معقب لحكمه أبدا سبحانه وتعالى. الآن يبين الله لنا مواقف هذه الطوائف، أنهم يختصمون فيما بينهم، يختصمون في الدنيا ويتقاتلون في الدنيا، الشرك والكفر والإيمان والطاعة مع بعض، ويوم القيامة أيضا يختصمون عند الله، يتخاصمون، ثم يقضي الله بينهم لمصير هؤلاء ومصير هؤلاء. أما مصير أهل الشقاوة والضلال، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم تقطع لهم ثياب من نار، تفصل لهم ثياب من نار، تفصل لهم ثياب من نار، تقطع لهم ثياب من نار، ثوب من نار كيف يلبسه؟ نار تتلظى، كيف يلبسه؟ تقطع لهم ثياب من نار، ثم يصب من فوق رؤوسهم الحميم الذي إذا صب من فوق رؤوسهم تقطعت الأمعاء من شدة هذا الماء، وتتقطع بطونهم، والجلود تتمزق، ولهم مقامع من حديد تضربهم الملائكة بالمقامع من حديد، وكلما أرادوا أن يخرجوا عيدوا فيها. هذا مصير الكفر. مسألة يا أخوان حقيقة مسألة مخيفة، يعني أمامك خير أو شر، نجاة أو هلاك، مؤمن أو كافر، ما فيها. فهذا شيء يعني، ولذلك بعدها ذكر الله جزاء المتقين الصالحين المؤمنين. نسمع ماذا يقول، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: هذان خصمان، أي المؤمنون خصم والكفار الخمسة خصم، وهو يطلق على الواحد والجماعة، اختصموا في ربهم أي في دينه، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسونها، يعني أحيطت بهم النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء البالغ نهاية الحرارة، يصهر يذاب به ما في بطونهم من شحوم وغيرها، وتشوى بها الجلود، ولهم مقامع من حديد لضرب رؤوسهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي النار من غم يلحقهم بها أعيدوا فيها ردوا إليها بالمقامع وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق أي البالغ نهاية الإحراق. وقال في المؤمنين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ بالجر أي منهما يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير بالجر أي منهما بأن يوصع اللؤلؤ بالذهب وبالنصب ولؤلؤا عطفا على محل من أساور ولباسهم فيها حرير هو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا وهدوا في الدنيا إلى الطيب من القول وهو لا إله إلا الله وهدوا إلى صراط حميد إلى صراط الحميد أي طريق الله المحمودة ودينه. طيب. مثل ما ذكرنا يبين الله سبحانه وتعالى هذان خصمان. لو تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر الطوائف الست المؤمنون ثم الخمس الذين يقابلونهم أو أربع إذا أدخلنا الصابعين في التوحيد في أهل التوحيد. طيب ذكر الله هؤلاء أن الله يفصل بينهم يوم القيامة، كيف يفصل بينهم؟ جاءت الآية التي في قوله هذان خصمان هي بيان لأي شيء للفصل، يفصل بينهم بأي شيء؟ قال يفصل بينهم بأن الذين كفروا قطعت لهم ثياب وأن الذين آمنوا يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا هو الفصل. تلاحظ أن قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات جاءت جملة معترضة داخلة بين حال هؤلاء ومصيرهم، كأنها توضح لك أن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة من لا يقبل عبادته ومن لا يعبد الله، الله غني عنه، وأن الله لغناه قد سجد له كل من في السماوات والأرض. طيب لما ذكر لنا هذان خصمان أي طوائف الشر والكفر وطوائف أهل الإيمان، قال خصمان، قال المؤمنون خصم والكفار الخمسة المذكورين في الآية السابقة اليهود والنصارى إلى آخره، قال هؤلاء خصم وهؤلاء خصم. يقول وهو يطلق على الواحد والجماعة، ما هو؟ كلمة خصم، ما تقول خصوم، خصم يعني خصم، قول هؤلاء خصم وهذا خصم، يعني يطلق على الواحد والجماعة لأنه مصدر. اختصموا في ربهم أي في دينه. ذكر كثير المفسرين أن هذه الآية نزلت يوم بدر بين المشركين والكافرين، لما خرج ثلاثة من المشركين يبارزون ثلاثة من المؤمنين، والثلاثة من المؤمنين هم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وعبيدة، مقابل عتبة ربيعة وشيبة وعتبة، نعم ربيعة شيبة ابن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة ثلاثة، فقتل هؤلاء المؤمنون قتلوا هؤلاء الكفار فماتوا، فقال الله عز وجل فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم. طيب اختصموا في ربهم أي في دينه، فالذين كفروا هذا جزاؤهم الآن، هذا الذي قال الله يفصل بينهم، قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسونها. في آية أخرى قال الله عز وجل سرابيلهم أي لباسهم، السرابيل السربال، سرابيلهم من قطران، القطران مثل ما يسمى الآن بالقار، الأسود سرابيل يعني النحاس المذاب أو نحوه، سرابيلهم من قطران، يعني يفصل عليهم ثياب من قطران أو من نار كما في هذه الآية. قال يلبسونها أحيطت بهم النار من كل جهة، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء البالغ نهاية الحرارة، حميم يعني اشتدت حرارته. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا دنا إلى الوجه شوى الوجه من شدة حرارته. هؤلاء يصب فوق رؤوسهم الحميم، يصب يصهر به أي يذاب به ما في بطونهم، يعني البطون تنصهر وما فيها من الشحوم تذوب وغيرها، وتنشوي الجلود منها من هذا الماء، تنشوي الجلود من هذا الماء. وزيادة على هذا قال ولهم مقامع من حديد، يعني ما تضرب بهم مثل المطالق، ملائكة معها مقامع تضرب رؤوسهم بقوة، تضرب رؤوسهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها وفكروا أن يخرجوا منها من النار، من غم يلحقهم بها من شدة الغم والعذاب أعيدوا فيها وردوا بها بالمقامع، تضرب رؤوسهم بالمقامع فيعودون مرة أخرى في النار. ويقال لهم على وجه يعني الذل والمهانة، يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، هذا عذاب نفسي، ذوقوا عذاب الحريق البالغ نهاية الإحراق، هذا جزاء من لم يسلك طريق النجاة، من لم يكن في زمرة المؤمنين في الدنيا ولا في الآخرة. كل هذه الطوائف هذا مصيرهم وهذا مأواهم. أما المؤمنون قال الله فيهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحقيقة يا إخوان إذا سمع الإنسان مثل هذه الأشياء والله عليه أن يحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. هؤلاء المساكين الذين الآن في هذه الدنيا يعبدون ما يعبدون من غير الله ويعيشون للدنيا ولا يعرفون الطريق لله، أمم كثيرة في بلدان اذهب إليها تشوف كيف لا يعرفون الله ولا يعرفون عبادة الله ولا شرع الله، تنتظرهم نار جهنم. فاحمد الله أن الله سبحانه وتعالى جعلك من أهل التوحيد ومن أهل الطاعة والإيمان وتعرف الطريق لله، فاحمد الله واسأل الله الثبات واسأل الله الزيادة واليقين على هذا التمسك بهذا الدين، لا أن تنحل من هذا الدين. فلا تنظر لمن هلك كيف هلك، انظر إلى أهل النجاة وكيف نجوا وكيف سلمهم الله وكيف وعدهم الله بهذا الوعد الكريم. قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا أدخلوا جنات ما النتيجة؟ قال يحلون فيها من أساور. الأساور جمع سوار، وهي ما يلبس باليد، فيلبسون الحلي يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ على قراءة أو ولؤلؤا يلبسون. قال بالجر أي منهما، بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب فيلبسون من هذه اللؤلؤ. ولا تتصور أن اللؤلؤ لؤلؤ الدنيا والذهب ذهب الدنيا، هذا ذهب الآخرة لا يمكن يتصوره الإنسان، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما تدري أنت ما هذه الأساور وكيفيتها، الله يعطيك الاسم فقط، أما الحقيقة ما تعرفها أنت. قال من أساور من ذهب ولؤلؤ. قال ولباسهم فيها حرير، يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق من الحرير اللين والحرير الخشن، ويلبسون الأساور فهم في نعيم عظيم. ناهيك عما أعد الله لهم من المساكن ومن الزوجات ومن الطعام ومن الشراب ومن الخير والراحة النفسية والطمأنينة والنجاة والسلامة من النار، كل هذا لهم. ولباسهم فيها حرير، قال المؤلف الحرير الذي كان محرما على الرجال في الدنيا أباحه الله لهم فيلبسه الرجال والنساء في جنات النعيم. قال أما في الدنيا فهؤلاء أهل الخير والصلاح أن الله هداهم لأي شيء؟ إلى الطيب من القول. إذا جلست مع أهل الخير والصلاح والإيمان والطاعة لا تسمع إلا خير، تسمع الحديث الطيب والكلام الطيب والذكر الحسن، فهذا لا يهداهم الله في الدنيا قبل الآخرة للكلام الطيب، وهدوا في الدنيا إلى الطيب من القول وهو لا إله إلا الله وغيرها من الكلام الطيب، لا يتكلمون بالقول الفاحش ولا بالسب ولا بالشتم، كل ذلك أبعد ما يكونون عنه. قال وهدوا إلى صراط الحميد، يعني هداهم الله إلى الكلام الطيب، وهداهم الله أيضا إلى طريق النجاة، فهم يسارعون في أبواب الخير، ينتظرون رمضان متى يأتي. تجد كان من السلف رحمهم الله يدعون الله 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، يدعون الله ويتمنون ويفرحون بقدومه، يسارعون في الخيرات ويسارعون في الطاعات. وتجد الآن من الناس من ينتظر الصلاة، ينتظر الأذان حتى يذهب إلى المسجد، ويتحرى الفقراء ويبحث عنهم حتى يعطيهم الصدقة. فهؤلاء موفقين للكلام الطيب، وموفقين أن هداهم الله إلى الصراط المستقيم، صراط الله، الصراط المحمود، وصراط الله سبحانه وتعالى. لأن كلمة هنا كلمة الحميد ما معناها؟ قال إلى صراط الحميد، أي الصراط المستقيم الحميد المحمود، يعني هذا الصراط وصف للصراط، أو يقال صراط الحميد أي الحميد هو الله المحمود. قال ودينه وهو شرعه، الصراط شرع الله عز وجل. فهذا ما يتعلق بنعيم أهل الجنة وبأحوال أهل الخير في الدنيا قبل الآخرة، أن الله هداهم لما يحبون ويهداهم لما يرضي سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجنبنا طريق الشقاوة وطريق أهل الضلال. طيب، لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم، استكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.